الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة الشعراء المكية بعد أن سرد قصة موسى مؤكبا إياها قصة إبراهيم وما قاله لأبيه وقومه وما ردوا عليه وما أقام عليه من الحجج فقال عز من قائل واتل عليهم أي قص عليهم ترك الله جنب بالله أيها الرسول الكريم لكفار قريش إن بلالوت نبا إبراهيم إبراهيم خبر زينا إذ قال باربت لأبي لأباته آذر وقومه ليزبوج الأهل حوران أو الأهل كوسا من أهل العراق ما تعبدون من دنا متقزوز من يتقزاتون استفهام إنكارية وين هجا لياقوب استفهام إنكار سايون كأنه استفهام استئلام من دنو قصار بهجا ولدردر باترك إن دالاوك أنا قرار نتعيك أتشار أمتدو بهجا لزقاب باتشو ماذا أكثر آيات ماذا تقول رسول الصافات وليلة أباس الله أسكت دماغ بدون قريبا أباس أتشار بطام عينة تنك أندن ينسو من دنو يا تابوتو يا بيت كريستان انتنو ما لنه مزقياو ميت أربو ميت سراو بارم واسطنا بريلال وأنا ولذات وأنا نسونا برينجري أو حكم سلاله بشركم يهيد سلاهنا كمان بلاي دمو يكيد ما دعوت برقم الجباء كارسون سلاهنا قرآن ناس قديم على بس وصار مريم لا أو خصيصه بالله فصلفنا قالوا نعبد مسأيو ذنا بلفوف من نسبيت حق مسلمات أصناما تابوتنا من الجذاف سري نعبد أصناما فنزل لها آكفين يسان زوري على مجزات قلن شرقوا دننا إن قمت على النون نزلوا لها آكفين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين عاكفون وقوف أو اعتكاف عنده يقوف في اعتكاف عنده عبادة اعتكاف عبادة اعتكاف مسلمو مسجد بشرطون قمت آتا قربا إلى الله ليلة دمو وقوف الاعتكاف الكفر يقفون على أصنام لهم من دالة قالوا لن نبرأ العاكفين حتى يرجع إلينا موسى إن دالوا مال يكفر تابوتوغا مقابلوغا تقربت إليه لصرف شيء من أنواع الإبادات الخاصة بالله لله ونشاء لسنا مستد للتوسل والاستغاثة وإيش وإنزال الحوائج والتبرك إيه يكفر اعتكافنا قال هل يسمعونكم إذ تدعون لا ما هو ستتقزواتشو عندنا ستتقزوا يهونا اتشنا قرصة عطلوا ماشي دفاقنا اتدلتوا لا ما هو ستتقزوات يسمواتشو عندونا هذا تفتيح تعجيز ستتقزوات ستتقزواتشو عبيت الالونا ستتقزواتشو عينوم هذا عندنا جمع دونقورونا ما يسمع ما يقمع ستتقزوات تدعون نعم ما سيست مليئين كذي ومن أطلب من هذه من دول من لا سئلة يبدو من دعاء مخاتل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ولو ملك يكفروا بشرككم أو ينفعونكم أو يضرون عندا شهونا قيتك مواد شهال ويس يقول دعاء شهالنا يهونا قال يمت كمنا يمكدات أكيم ألا شهونا يو جيتا يسمعنا وستو جيتا يتكمالنا وستو الله مالك يقول دال نسا يقولوا أي تكمو أي سمو نسي كذلك لأجل قالوا ما السيد لو شوف مرة جاء قرآن الإسلام دون نقري مرة جاء سبحانه يقول قالوا نظر إن يطال وجدنا آباءنا كذلك إن يسمعنوا قد يتقمان يسمعنوا إسلام كما رسل لهم بشأنك نقر بشأن هذا وجدنا آباءنا عابدين كذلك فارون إن يبادو تشاتين إن دي سيسارو سيلا منوا سيساقد الله سيساقد الله سيام الكوات شرق الدسيل والله هذا إحسان واتبعنا وقلتناهم وبادو تشاتين سيسلاه ينالوا دي تشالان هذا حجة العيش أعمى هذه شوف حجة الملعونة بل انجد أستاك قال فرأيت استنقر لنقراتهم على ياتهم ما كنتم تعبدون متقذوا تعودوا تنقرس لنقراتهم من أنتم النامتين وآبا أباتوا قدموا أباتوا تعودوا تعودوا تنقذوا تنقرس استنقرون لنقراتهم ونقراتهم سموا فإنهم النرسو عدو اللي لليت على توجينا أكثر أنت بتقذوا أجو فاتو الشاشو قذوا أجو نبرو من التعاوتو جلاتو لليت على عدو اللي إلا رب العالمين رب العالمين سيكر رب العالمين ترى إسنا متصل نو بتقذوا تلاتين نو أنت بتقذوا أجو لليت على توجينا أجو رب العالمين سيكر ما إسنا منقطين وإما كان الناس وسطك مخاطب كذا رجعت توصل إبراهيم كتب منوش نبرونا الناس تاسيبوا بليون ما تشاريها إلا الذي فطرني فإنه سيهدي من دانا وإنما يا شاركوا لي جزء شلالي هذا مو من دانا ترت عالم ولكن هم ناس أنا يونشنا يسني أو كسانة ريو إيه اللي كرر بس الناس عندما يتك عندما يقود عندما يسمو يتأيقوا أشوا الذي خلقني أوجد من الأدم فهو يهدين وذلك أنه من قد ملكتني النام يا ممران ورسو بيشانا وليلا ما نميه الذي بالفوال هداية خلقه دلالة يقول تقامان تقامان ما ملكتنا ما شبت أيضا الله بذكر هداية من أسعب دمان الله الذي بالفوال يهدين دمير الفصل لتأكيد متى الذي خلقني يهدين بيشابيب بل فهو يهدين ملو معنى بوسع تكام لأن دمير الفصل تأكيد على اللبن دفع المجاز والذي هو يطعمني ويسقين يروي بي ياوي شوف قبو يا يعني كتاما يا بلادي هم أن أنت يا بلابنا ويسقين يا تتان أن أنت يا تتابنا أي خلقمنا شوف تكيف يعني كتاما لتهم يا بلا يا تتا مي خلق وذك أنا من قد يا ملاكيتنا ويا نيجيتا بل جدي إن جيتا من كذا نانتي إكس بلو ما يبلا ما يتك ما يقودا يا ما يسمع من كمن يودا تران وإذا مريضت فهو يشفين وإذا مريضت أمرضني ألالو يا سامة من جزي ألالو كأنه شكوى ليهن يقول عند نوء إتاب وقصى ليهن يتامم جزء ومعلوم أن المرض يكون لأمر الله وإذنه يتامم جزء على هذا يتامم كون جزء على شوفت كيف يتامم كون جزء فهو يشفين ياشي يجبتون شو إهين عيل مي بلق يتعلم ليني كذاه الله أكبر وإذن لا فهو يشفين على إشارة مدانيته كم النوع الأكاكر والأدوية والمراهيم والبلاسم وهذه كلها والترياق والأدوية كلها وسائل الإيش علاجات الهديثية كالكشف الأشعة وفحص المئمل والجراحة العملية والتشريح الدموية إن مثلوا أتراسعون راجم المرأة لابوراتوري مرمرأة يوبريسيون ويمي أوبريشين مرمرا مساسا الله اتشاو سببنا اتشاو الله قال لا يشيرو يا الله اجيك للنفس اذا واذا مريضتو يشفين تلاكومم فوش للا يشيري فكأنه المختص بالشفاء الذي يملك الشفاء هو بس لا سواه ولا غيره للا هل سببنا السبب قد يوجد وقد لا يوجد السبب قد يكون سببا لوصول المراد وقد لا يكون سببا لوصول غير المراد لوصول المراد ليون مثل لا يون مثل قال خالو أي كري الله إذا مريضته فش لذي بيقول النبي الله ما أنت شاف لا شافه إلا شفاؤك لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم وبارك في العظيم أن يشفي بشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قالوا النبي لا سعد بن وقاص جبريل دم مطوا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك بسم الله أرقيك. سبحان الله. بسم الله تربة أرضنا بهيكة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. إذن يا الله إذنك الشفاء في أمتي في ثلاث: شربة مهجم، وكية بنار، وشربة عسل. ولكن أنها أمتي عن الكي بأمته مشاريع فوس رسوس نظر شربة مهجم يواجمت عن دي سنتك أرغو دم موطع ما أفسس يتبع العشو دو مثلا لا تشيقر مفترة وبعين بطلع يبقل يقففنا يدا. وكية بنار بإسان التوكس، وشربة عسل مار بما تطبع. يعني ايش الهبة السوداء دواء لكل داء، ومثل هذا شفاء. الشفاء لا يكون الا بعالم من موكر وتموكر يا الله فيك ادس كان لبتنا يا الله فيك ادس كان لبت ايه لازم يقول اياهم لياسا ابدان سوى حكي بينا موتو ميوتا ساري يقول لك اللبت يا شفاء الله كان تبيرو نبرك وتوستدو نغير جن موتو ريساو جنازات استاو تشكبو يوتا قدام من ياسا ينو يعني اجي كريل منه لازم يقول اوقت صديق تامم ويلا سوز ما تحاكم ايتو هالو هالو هالو ايتو نال من هالو يفلكو سنسر على الاني الله نكون بيلوت يفلكوا سلالة بيلوالو قالوا لا. إذا إنجليا هو إذا مريضتو قد تمنقل هو يسمي عشر السنة سلازي مداني بذي بلو مداني سيدرك فلا يعني سيدرك وصلت عشرين أتبال سبب نو إسلام بفق أدو ملكو إيه سبب نو ميعشر الله نو بله اتفق الفقهاء على السنة، اتفق الفقهاء على جواز التداوي. إيش إذا توفر لدي أو لديها فرسول عندنا نياشر الله نبني بالسادي ولدتني أدامه شفاء مدانيس متقع بمي تشال نقار إن الله بدأ شفاء أمتي ما حرم عليها سلسلني أدامه بأسماء الله بصفاته معنى متاوق بهون نقار ثم الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر آلم ثم الرقى من همة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعتي وذاك لاختلاف في سنيته تداوى عباد الله فإن لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. نعم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي رواية المؤمن لا لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن وإذا مريضت فهو يشفي ستة من عشر أرسل إنجيل إلى إذن له وذا تابوته وذا جينه وذا تقبل وذا تنقلنا وذا تنقايوت وذا إيه انتنوش يا بشفاء بذي بروق أزوري أبو سواتش كفيلو لدنيا تبك يا بيزنس معكر أرقوتها سنفوتش إن دي أدرقون أقاد آمين برباد الرقوت ميتقموت مالنا ميكبر هلي إن دي أدرقوتو نبار كثير دمو يا شركة إنات يكالك البطار يا شركة إنات إيه يا شيطان يا جين سنت أرطو يا ملايكة يهونا نقاسي مالتا وقا نقر يهونا نقر كتلا كتر كمات إمام هنا نقر أمرو يا كفة إنات إيه كواكب دقار كهروف أباجات أيايزو كهونا نقر لجين يا قبرة عندنا بدبك لجين تقر أردو دماء تطال مدارين دي أقرب لين دي كم من الله كثيرو ماد سرطو يسطال عندنا أعوذ بالله يا باس النزي السحرة فجر كفاروش قرآن قد أدد وسيتن فرج الحيب ياب سبتان أعوذ يعني فكاك فراتي وشيطان يقوم بخدمتهم ولا أرفع ولا بيت المقدس ولا أوروبا ولم ترى سبورت البائزوس ميهد مياس بوبينيو إزاكا ما يجنون نقر بعالم أهلو فرافر يتكت سريتا وزميانة الله تعالى بدي بك أسري قدروا الخلاص سوبر اللي قد يستورنا خلاص يفلق نقروا ذاكر بكرامة الله يقولون قد يسوش انتعتم سهراء ومشعوذوش ايه كهانا وش ايه طبانيا ايه اوغران ايه تونقاي متلو ايه تنقرت من ناقر ايه كوزا عبالات باكو اكيب تترائي ناقر تنقرتنا ماجين دي ناقر كستار ودا في تنبيع من ناقر ايه خرافات باطل زلال نو. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به النبي المختبر على كاهنا بمنا در صدقه سو فقط كفى بما اتى به النبي المؤتبر ايه رقاوت بتاعه شجر አለባቸው ثلاثه باينات اكلك منا قد تجنا اوبريشن نزل يدرغوتم لا شجر አለ باغو لا يدرك يتال ديقا لا ينور بيتال سيدي قال ساينو بسونت كيفيل يونه نجر مرتي يغرقيتال لا ادغا سوتنا غالطا عندنا ده موثوق كدبره بروتوكول يلتبك كوني كمنا يلا لا تبتال ثلاثه تقبلوا بسرعه نيجباو انجلي كاد كنيا نيتطاون اي ستو عندنا وبنو قالون ما يحكي مال عندنا غبو قالتو ما يحكي مال عندنا برك قالتو كنيا ما يتطال يا هاجرون دم يتكفلوا መንግስት ከተማ ላይ ተጠው ከይዝ ወስደው ብር ነው ታካሚ እኮ ዞሮ ደስ ብር አለበት እዚህ ላይ ደና እንደገና አዲስ አበባ ሊከፍ ታሞ መጥቶ ሀገር ዜጋ ሚያንከራት ተካላ አለ ብዙ ፈታቶች እዛው ስታሉ ሐኪም ቤት የሚሰሩ እነዚህ ከምን በላይ ሊመከሩ ይገባል እነዚህ በጣም ሐኪሞችን ሰብስቦ ሼክ ነው ወሰይሚን جماعه الدكاتره في المغرب السعودي يوما ووعظهم وعظا بليغا كبار كده مكروا الشغطاني ايهن شجرات ሂታብ ተሌላ አንደሰው ነው ነገር ወቅቶ በመርፊ ያደነዘ ያስከፍለዋል ከገደለ ያስከፍለዋል ይተፈሉ ለማላዳሪ ሌላው ደም እንደገና ኤው መንፈሳዊ ቋም ላይ ደሞ እንደነው መንፈስ አንደ ጥክትላት ነውራው ከሴት ጋር መታያት ብዙዎች በሴት ተፈትነዋል ባገራሽ በተለያዩ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ላይ የተለያዩ ሴቶች ነው የሚመጡ ለፊትና ደሞ የመልካላቸው ሴቶች እንግዲህ በሽታው ሰይጣን አንዳንዶች ለፊትና ሆን ብለም ይመጣሉ ሰውነት ፕሮቶኮል አቅ እንዳለ ሽክብላው ሽክዋልክ ብለው ይፈትነው ይመጣሉ ربما هي ميكرا وطال يوني شلال تدارا يلو يوني شلال داخل بالي كرابات شلال اوقا تاكم تيوت كالش اوقا معناتنا اعوذ بالله من ذلك شيطان دمو كمنا بلا يدينا حال ايه منيتا شدقر هالا انفسا يروقام كباس فتنا هالا اكايا يروقام كباس فتنا هالا كموات امام نيسا توتم تلك شدقر هالا ايه هلو كباد امانا የሃይማኖት አማና የነፍስ አማና የረሰብ አማና አለባቸው አላህ ሊፈር ይገባል ታቋ ተምናል ይላበስ ይገባል የጠየቁ መስራት አለባቸው በቀበነሱ ቤት ሙፍቲ ናቸው ከአና ዑለማ አልመስጂድ لا يعرفون شيئا عن امرهم وان احكامه وعملهم يتركون وراء ظهورهم يفعلون في الدين اذا ترك هذا الدرج يغبال واذا مريضوا فوشي وهذه اهدى الشفاء ولا مستنياو شفاء وده سجس بوتا القران تقصوتا አንደኛው ሱረተ ተውባ ወይስ ሱረ ቀውመል ሙሚን ሁለተኛው ሱረተ ዩኑስ ያዩና ቀጃ ሙቢዱስ ምድር ወሽፋ ሊመስጡ ሶስተኛው ሱረተ ነሐል ያخرج ይምጡኒያ ሸራቡ ከልዋኑ ፊሽፋውና አራተኛው ሱረተ ኢስራ ዩኑስ ምድር ቀውመል ወሽፋ ወራህማ አምስተኛው ሱረተ ኢሽ ይሄው ያ ሹዓራ ወደ ምድር ስድስተኛው ሱረተ ሙስሊላት ቁል ሁልለዚና አመኑ ሁዳን ወሽፋ ነዚ ሽፋ ናቸው እንዳውም አንድ ሰውየው መዳኒት ስራ ነበር ሆነ ልጅ ታመውበት ነብይ በመናም መጣው የሚሉ ነገር አለ አይና አንተ ምን ሽፋ እክት ብለው አሉት በቁራን ፈሊ ወገኛቸውና ይሄ ሩቃ ሲያደርግ ሊጁን አላህ ሻረለት ይላል ባጠቃላይ ይሄ አማና ወይ ዛመሪት ፍሽ ቢሾፍ አጠቃላይ ዓለምን በሽተኛ ሚፈውሰው ማን አላህ ዛሬ የምትለው ፕሮቴስታንት ነው ተከታዮች እኛ ነብይና እንፈውሳለ ሸይጣን ገብረው ተወነጋድዶለት ነገር ቀመን ሰጥቷቸው ያው ካፍሮዋል ወሰገዱለት ነው የገበሩት ነው በሚገባ ያደረጉለት ስለሆነ ግን ለፊት ነው የተጣጫው እሄ መፈወስ አይባል ሸይጣን በዚህ በሽታ መሞት ይሻላል ብቻ ጂኒ ኑር እዛ ላይ ታገኛ በበሽታ በራሱ አላህ ፊት ለቃጅ ይገኝበታል ጭራሽ ካልሆን ናመዳን ማድረግም ይቻላል እዛ واذا مريضته فايش ابراهيم انجلي شوف لهذ يستمروا بيتمم ما اشيره سرج انت اشيره بشتاء يتلاكل اولئك يدعون اولئك الذين يدعون من ذا ميلو واذا زعمتم من دون الله من دون الله لا يملكون واذا زعمتم من دونه ايش لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كشف الضر عنكم ولا تحويلا بشتاء مجلس ما زاور وي بشتاء مقير ወካንደ ተወደ ለዳኛው ሶሞሰል አይችሉ በሽታ የሚያመጣው አላህ አምር ነው ሚሽራው በአላህ አምር ነው ምን ተካው አላህ በፈቀደው መሰረት ወኢዛ ማሪዱቱ ፈሁወ የሽፊን እከባት እንግዲህ ህዝቦቻቸው ተከራከሩበት መረጃ ነው አላህ እስከው መልቂያማ እንግዲህ ለነብዩ ነገራቸው والذي يميتني ثم يحيي ايات هو كرازي لا من ديننا ما موت مجمرا يا حسين ده يا موت كله ما منه قداي نه بدون شفاء يلبت يميتني الا يميت ثم يهين ما قسقسهم القيامة ليلة ميجارة بلا إسكا مكاته يلمون بلو أن لنكار النسو أعلم بلو كامر يزي موكر معنى موتو الله يموت لك سكسات إذا ننجري والذي يميتني ولم يقل هو على هذا ثم هو يهين على هذا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين حديئتي اللي ميرين تساني أدركو ميمير مدموك رسول بكر مانم إذن هو ميبار وزيلا تسلط والذي أطمع هو يغفر الذنوب إلا الله وانجل ميمير رسول جمانم ما يمير إنه هو الغفور رحيم والذي أطمع تساني أدركو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ميمير ميمير هو بدنيا إذا الله بدي أثر المغفرة يوم القيامة وميتاية وأنبياء بطعام سلميفة يوم القيامة يبسك سلمياكو يزدادتين كان سيقات بطعام فروات يوم القيامة سوف يشفى الساسة وقفه يدو إني كذبت يعني ثلاثة كذبات بلولا نفسي نفسي وإن الغذب أن غضب أن غضب قبله مثلا وإن يغضب بعضه مثلا بلو إلال وفي رأيات إنما كنت خليلا وراء بلو إلال وفي رأيات يعني لست بتلك الدرجة إلال وفي رأيات إذهب إلى غير إلال إذا ننجري خطيئة يوم أثر مغفرة الخطيئة يوم القيامة سيميتاينا إنجي نظروا كتماركم دنيانا كتماركم وقد يكون عندنا سوى دنيا المرسة يوم القيامة الذي مرسة ما لم يكون كفارا كما في الصحيح من حديث ابن عمر إن الله لا يخلو بأبده فيدع عليك نفعه فيقر بذنوبه ألست تذكر لما كذا وكذا حتى يقر بذنوبه إذا إلى أسفعين ثم نقول له إني سفرتها لك في الدنيا وأنا أكفرها لك اليوم يوم بلو لو على جنيه صغير وشنو انجله الاسلام اذا نجي والذي اطمع يغفر خطيئتي خطيئتي لمير يوم الدين يوم الجزاء والحساب لمير يفعل وفي اثبات يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ايه كان الناس قاعد نبره محاوره نو خطاب نو قال من اللس نو محاوره جدال اقامه الحجج والبراهين الساطعه ايه الوهية ربوبية بعث الرسالة هلو ربجة قمباتونا ودراساته زورا الله لما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين حكم علم السلطان لا ولا يكون حكم إلا بالعلم وقل هذا حكما وعلما حكم علم فهم جبانا هبة من الله علم ممارسة الله في القرآن بتشاك اسمهم ايضا ها كسم بتشايد الله وأنه قريب السالحين يسالحوش إمام هنو يالو قل كدقاء قوزقاء أركن كالنفسوش أمير أسقبان يوم الكيامة اجيونا الغاية انجي الغاية المنشورة سالحين نفس الله سمي لمن واضح وجعل لي لسان صدق في الآخرين قروز الناسنا أن جميلا ذكرا حسنا عاد إيران باقي أنا يوم القيامة بطرو عندي وساك ليك الطائب أمي ما تزوج لا تاريخ أسكمت اللي نعال تاريخين أبتك براوال وفي آية سورة الإسراء وتركنا عليه في الآخر وجد لسان سبك يعني سنة عن حسن ذكرا جميلا ترو وده في بمئسك يوم القيامة تاريخين نزل ممكن آتم زنبلو زنات يوم النصات ما فلقوز بس تجربة مرت فلقوز تبير تمرت فلقوز بس ايه استاذ شو يالوز لنبي سنقرواز شو لنجام درسات كذي دروس ابر حكموش من الرد على الرقل ايشي على وطرقنا عليه في الاخر سلام على ابراهيم على الله يوم القيامة بل يقول له ما يمانو تكتا ابراهيم يودا يهودي ونصراني ومشرك ومسلم وهو ابراهيم قل لنا نيانا بلا نقرقين لاندو بيتشانا ستاف لمسلمو ما كان إبراهيم يهودية ولا نسلم ولكن حنيفة مثل ما كان من المشركين واثين أجل في دوينه في الأكل من الصالح كصالح هو اشنا وعلا والله جل وعلا وجعلني من ورثة جنة النعيم شوف يا أنبي أعوذ قاية شايات ملمن وانجلين مارج اهه قروزنا قريب ازيك على نسكا ليش اسكنت اللي بس تمتر رشام يا تشيزن تعلم اسور رسعي بلا والله لما واجعل يا درقاي من وراثتي جنة النعيم واجعلني من عبادك الورثة ورث جب وارث كقتل جمع قاتل ورث عادتهم يعني جنة النعيم كم يورثوا باريوتش أرجعي الله أكبر إن ميت إلى سياتي عاش من أجل الجنة جنة لكام يسقبان سيلفانا وينورو بزات انت ما كارون لك أكا سالله تتعالى لو هي جن كعبان كنبا سنة بزات تتعالى لجون لإرداك الرضا بنزمنا ما له للذيفان وابنه وولده للقربان وبدنه للنيران يا سلام سنتنا سنت وقوته لبناء بيت الرحمن ونمكن جنة لما شوف قرآن منا يستمران يا إمام الأنبياء وش إمام الهنفاء أحد الخليلين بل بدرجة كنبيات وش الله كنبي وعلا ولتين يا نبي لما واجعلني بورث جنة النعيم أهنا ودى ديس أبو مشيمن بيتشان راسي دلم زوري أبو ملكة هكا ألا راسم لفا فالله كذا دعا دموك الله لمن الله تشو لا بات لا نات لا لجوش أستمير بيوتسك الله بيوتسك درسك بات شو كذا دموك نالبات ودهي لمي متعو دموك أدمو هيدو كون عمارات كان ودهي مسلمون وش كون ياو دعا مدرك ألك هي أنبياو شعنات شو يا مؤمنين جزرو سووش سيرانو دعا كادر رقو نراسات شو كادر رقو أبات الناسات شو أي رسول سورة الإبراهيم لا ياو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عليه ايه واغفر لي ابينا ايه قبل علمه انا من اصحاب النار ما هو ساين نجراته وفينا وما كان استغفار ابراهيم لابي الا موعظه وداعيه والوعد الذي وعد به ابراهيم اهيا في سوره مريم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا انبياء قال كذبوا قالاته لذاته بايتقموا بنكا يافرتوا لذي نو عبد الله بن ابي سرور رئيس المنافقين سيموت غيزه ديجو متو قراتهونا مهيداو قميصاته فتو تفتف عليهبت منافق نو ينه مندنو قال كي لغبو نو انبياء جاء وعد قال كي زان يفرسن دمو سايوق وفي نوزر لاباتي مارو انه كان من الضالين ويمكن وقصد ابي مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا النبي من الانبياء دربه قومه فادموه ويمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لك فان لا يعلم الا الضر يميل عليه جل لكن ذا هو يعني واغفر لابي عند متنيره ادرجو يا لا مغفراو وفقا وده هدايه سيطاو اهو بتميت علنا يعني هدايه ياغني خلال واغفر لابي لاباتي بل بنيام شريعه مجمر استغفار لبشيش كان نبر بهاله تنسخو انه كان من الضال كتماماوچ هوناننا يعني انما ابات ترساو على من ارغل اي تقمو ياو يلقى ابراهيم اباه ازر وعلى وجه ازر قاتلته فيقول ابراهيم يا ربي واتني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي من ابي الابعد قال اني حرمت الجنه على كافلا سونا بذا مكاكل يا وند جيب عينات ارغو قلبي طوت በሰገራሽ ተረግለ ወጣ ሆኖ እንዝር ኢላማታ ሳጅ ላይ ክላጭ መለከታሉ ፈዛ ቢዚህ ኺሊላል እንግዲህ ሙላጣ ኺና ወብላ አራት ኮቴ ወይዞ ጀሃነም ላይ አላለላ ሹፈ ተውሂድ ከባድ ነው ያ ሽርክ ኢብራሂም ለሚሊየኑ ሊቆን ተው ነበር ትንሽ ኢማን ቢዝ ነበር አላኪን ኢማን አልያዘም ታረጋለ አይናቸው ያ የጀሃነም ላይ እንግዲህ ይጣላል አላህ አላህ አላህ አላህ نبي محمد جن يفتاچ አልተዋጋቸው አልተጋፈጣቸው بل ተጋፍቶላቸው بل ተቆጥቶላቸው بل ተከላክሎላቸው بل ዲና ተቀመው በውስጡ አምኖ ነበር ሆኖም ግን ያው ሙሉ በሙሉ ኢማን በሚፈልገው መልኩ ስላልተገበረ ባንዳው ስላልመሰከረ ጊዜ ነበርውና ከጀሃነም አልዳነው አቡ ጣሊብ በከፊሉ ኢሳትና ቃለት ይሄ ኸሳኢስ ነው ይግዛ በኩፍር በትንሽም ኩፍር አለበት ሙሽሪክነት ካለበት ከመውታ አይማርም ለማንም ድርድር የለ ለነብይ የሰጣቸው ايه مؤجزانا ولساتشاو كاسنا دمو مستي اوالا قولتا ما انم كافر ديتنياو مسلم اوالا ايدن لهم كاسر قيل ابن عجر اي فماتا شفاء الشافعين باقي على عمومه اي يا ابو طالب على سورة الشفاء انا اي شفاء ايدن لهم قد ارجع لك وراكتو لما اتنا قدو شفاء انا تختيفو تختيف العذاب شفاء لذبه ولولا انك في الدرك الاسفل من النار وجدت في غمرة من النار فأخرجته يعني حتى يكون على ضهداه من النار. فليلا عندك أنا عباس نقراته ماذا نفعت عمك فإنه كان يغضب لك ويهوت يطبك نبرك وطاله نبر. قال ألو تدرك شفاة يوم القيامة فيجعل في ضهداه من النار أبي لعر سبحان الله فلم يفيه كل الفلاح. إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه وإن ويرى أنه من أشد الناس ناس عذاب وإن الأهون مدرسك جهنم فميكطا السنة بالألقين كان يبدا ميكطا إنهم بيو إلى إنهم يبدا درجات شلاقة سلاوة السوم يسرى سلاء ياو لإسلام كبات هذا سلاونا ياو ما توب ما توب كجان اندايدين توحيد أقبابا وعيدين ما توب ما توب دمو بجهنم اندايناد زندا اندايد جشلت من الله سنن من الله كفار ايه ونبي شفاء عنا لذيب عالم بمدر قد الله كخلق أو خلق يتكبر لهون نبي كبات لا إيمان وتعالى خلا لا درك سيلون الله إن الله يجزي من أحسن عملا يا ملو سنته أين الدم هي نبي خصوصيانا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم قال جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون هذا خوف الأنبياء شوف إنك كسرته من مسايك رباته أيات فراتاته يوم القيامة كبدتون أياته يوم خافه النبيون والمرسلون والملائكة المقربون حتى عيسى قال يوم لا أسألك حتى والدتي مريم أنتيكهم بلو إلى الله سيقاتوا تشنكتوا سيور روم القيامة سبحان الله كلهم نفسي بيلبس أنبياء وش نفسي يا صفا ما بالك لغيره. إذن ولا تخزن التواردين يوم يبعثون وهذا دعاء ينبغي أن يكون دعاء كل مؤمن. وكذلك في آخر سورة آل عمران دعاء المؤمن والسنة قرر لهم ربنا إنك من تدخل فقد أخزيت وما للزوال من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بإيمان آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفرنا ذنوبنا وقنا عذاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسول ولا تخزنا يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الجنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إلى مؤمنين نبيات ما يوارد بكر كافرون المشركون ما يوارد بكر ونوم لفر خزي فديها وردتنا الله ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته الله أكبر ومن وكهم السيئات ومن تك السيئ يومئذ فقد رحمه الله أكبر ولا تخزني يوم يبعثون سوت من واردك أن አታወርደኝ አሉ። እንግዲህ ያገራሳቸው ለማኑ ለአባታቸው ለማኑ የጀነት ወራሾች አርገኝ አሉ። ታሪክ አስቀምጥልኝ አሉ። ኢልም ሲጠኛል ኢልም ደሞ ሁሉንም ቱ ቀደመል ወሲለተ አለል ጋያ ወራቢ ወብሪ ሁክማን ወልኢንሳን ኢልም ነው። ኢልም ካል ሁሉን ታቃል በኢልም ሰጀን ሰጃሉን ታቃል። ከዛ ደሞ ጥሩ ዚና አቀረኝ ኢልሙ ደሞ በተወሰነ ጊዜ ነብዩም ይሁን ምንም ይሁን ተወሰነ ሰርቶ ይሞታል። ታሪኩን ይቀበል ይችላል። ታሪኩን እንዳይቀበር تاريكي ما يتفع لك زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إن داروت مالا فابي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي ربيا إن دارو كذا دعما اندقانا يا جنة وراسو الشال يا علمو تيدو جنة ستا غني كذينو كذا دعمو ياو ايه نعمة ويانت ستك وعدس دعمو أباتي ألتك التلام تفاتن يعنو أباتي شركون إلافو التكتاو باك إلافو سلالاوك جاهد سلهون من قصيتو أشوف مثل أباتي أفستبال ان جاءنا مغوات اندسني كذا ذلك ذهب النبي يوما الى زياره قبر امه هدو استاذنت ربي في زياره قبر امي فاذن لي واستاذنته في ان استغفر لها فنهاني فبكى وابكى رقص اسلقص وفي روايه لمسلم ذكر يوما رسول الله امه فقال لو ادركت هذا اليوم ان كذي بدرست يلقص ما اسلقص ده ده حاجه كبار ايمان اللي انت تتعيو بدي ايها المستقيع لا غارقين ايهونم يا نبي ولاج بيكون يا نبي ملج بيكون يا نبي مست بيكون يا نبي وندم بيكون يا نبي بيت سب بيكون قال سكتلو لذي نو يا بني عبد مناف يا ابو يا بني يعني ايش عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب يا صفية حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا وأنذر عشيرتك الأقربين الله ترو سوتش بترو كتكترك أنا ويعدينا إيه لو من حكمة لنا أدرنا ترو سوتش بيت سبات شوي سكا إلا من رحم ربك مستيتو لجوش مستكاكا بطأما ناسانا ولديتو بعدنيا مستكاكا لناسا فتنانا وجانا بعضهم لبعض فتنانا وقد قيل في المثل يعني أزهد الناس في العالم جيرانه إلى أنه يا عند طروسا الله بتعالى مش قال له بس سفر زاهد هنا لعلم ايت امو اي هذا ما يشاهدوا في عده مناطق في الدوله ولا تخزي يوم يبعثون سوس بيكسكسوا قنا انت يا طقب ارقاناتهم يقربوا كان اتوارجني يا سلام ما اجبها من كلمات يا سلام يوم لا ينفع مال ولا بنون انه غنزبنا لجوش ما يتكون بدنا تورد نارو يلف لد غنزب سنت لا من انت فتم كل سنت ساتني ادر كل سنت تشكمكو يا يلا يا لا با يلف لد سنت مكارا مسوات يكفل كل سنت لف لد تبكم كوني ما يتكون كن الا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب العالمين يعني قلزمنا لجمع يتكون كان التوارد يعني قتال إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر إلا من أتى لكن من أتى الله إسلام قلينه لكن مثلا بقلب سليم يعني سليم تشرك سلام يالتمم كبدعة ككرات كهسد كنفكنا كغل كهقد ككبر كذي سلاما يهون توسيكر السوس يهو توهيد إذو متوال إخلاص اللو إيمان اللو تقوى اللو هي أينتو لجوم قنزم لتكم السلام المؤمن سلهونا يهو لجو السوم نقول لجو ببي بقالي مؤمن لهم إشلالنا السو والذين آمنوا تبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يا انجدي ايه يا كافروت اي تقوى جيدة لا انتقني انا بوال ولا اعلم لا شيء الى الله جل وعلا مكناتهم وإن خاسين خسروا انفسوا اهل يوم القيامة ولي جوتش اجهنم كوانا ولو متعنا يدرسونا قنيان لكل انذيفهم ولك لا تعلمون من اربع لجوم من كوانا من كافرين ككفروا لدين شفاري داي كلمنا يا ويخسرانا مع الله يطبقنا لنا بقلب انسك قلبان سري وقال الله جل وعلا في متي ابراهيم وإن من شئت لإبراهيم إذ جاء رب بقلب منيب على بقلب سليم سليم سلامة سليم صفة المشبهة سليم ضد العلي لألتمم لبما سلامة لبونا بشتن يانك إنما لبونا إلال كمن كشرك وانا إنما ككفر إنما كرياء إنما كسمعة إنما كحسد إنما كرياء إنما الذي يقول لك الامتحان الله قلوبه التقوى امتحان لباته وليدوات على تقوى تقوى القلوب شوف حسد ولا شيء يقول لك إلا للذين آمنوا ونزل ما في صدورهم من غبن كحسد كأنانية ككبر كربونا بشتا سلام اسكا حياء وودا أربع يوضع ما قطر واد سنة ربونا بشتا يا عارب اسبشاري تاكي مو جاكي موت ما يتشا كشرك ما كمي إلا ميتم كميلا ما كمي إلا مينم ككورات ما كمي إلا مينم كحسد ما كمي إلا مينم كريب ما كمي إلا مينم كنسكنا ما كمي إلا مينم كتشتت القلب ما كمي إلا مينم كقسوت القلب ما كمي إلا مينم كدبل القلب ما كمي إلا مينم كغفلت القلب ما كمي إلا مينم كلهو القلب ما كمي إلا مينم يا سلام كيبال القلب ما كمي إلا مينم كشدة القلب ما كمي إلا مينم يا امرادو تشوف القران ليس درس تك ترى دروس قران بيشاي والناس قد جاءوا اذا من رب شفاء لما في الصدور لا كفر لا نسكنا لا جهل لا كبر لا حسد لا مكنين ولا جن في صدورهم حاجة ولا تجعل في قلوبنا غلا هيك بنكنينا هيك قلوبنا غل ونزعنا ما في صدورهم من غل الله اكبر إذن إنديان اللي بنو كالله مثل إن الجنة لا يدخل إلا قلبون نفس المسلمة قلبان سليم قلبان منيب نلتوه البورع نو كالله ميكان إلا مثل قلبين سليم وأزلفت الجنة للمتقين يوم القيامة الجنة تكرب على الله مكمنوك كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قال يقوم المؤمنون حتى تزدف لهم الجنة فيأتوا إلى آدم استفت إلى ولا تمن إلا قرية أبيكم بيوم الجرشا نبي ماتوا جنة ناس كفتالوا ولتنيا وخسائس بشفاعة الاستاذ كفتالش وخسائس عنده جنة عندنا شفاعة الكبرى هنا تأخر الأزمة ولتنيا استفتاه دار الجنان يا سوتش ما الذين وسيك الذين ذكر رب الجن وزمرا حتى اذا جاء وفتح يهون ما قلنا لا تنش الله وفتح ابواب استاذ شفا يرقنا كلا في جبال استفتحالو استاذ ليلى يغبا وثاني استفتح وثاني ان يشفع في استفتاح دار النعيم لاولي الفلاح الا حكم حافظ الحكمي رحمه الله نعم وبرزت الجحيم للغاوي يفاتونا سنتو مشفنات ميغاريدا نغايل فيو ورزي من لمن يرى كابل ادمو وجي يوم يد بجان يوم يتذكر الله ذيك يؤتى بجان ولا سبون الف ما اكل اذا سبون الف مالا سبع شي بغوتش الله كسبع شي يانا سبع شي مليئين ملائكة مدر كسبات مدر قوت تامت وطارد المحشر إذا رأت من مكان بعيد سمئوا لا تغيزا وزفيرا ستنج أجعنا ستتكا ستفارا ستنج أجعنا تكاد تميز من الغيز ستتكا جزي كبوت عالتك ورالتك أربان لك تسكاك سبحان الله الله أكبر وتزفر جهنم وملك ثلاث زفرات لا يبقى ملكم مقرر ولا يبقى مرسل إلا خرى لله ساجدا جهنم وملك ثلاث يتاسك أكالت ملكا مقرر نبيا مرسل ما يكرر سجن الدفع يجهتها زفير أعاذنا الله من ذلك زفير جهنم أعاذنا الله من ذلك جهتها أرض المحشر من ذلك أول أرقال لا إله إلا الله لقاوش تكرب على المسل يا يواتان ربما مؤمنوا ثم الزام غلايات الشلال ربنا صفعنا عذاب جهنم وإذا صرف السرقة بنا كربنا من قوم الظالم وكيل لهم لكفار أينما كنت عبدون تعملكوا أتشان أبروا بدنيا أمارك تاتوا أتشو يتيدوا مين دكال لهم تعملكوا هل يانس أندر إيردوا أتشو من إنان تي أو يندوي راساتهم راساتهم أيردوا من يبالا ليكيت على مرضا فكبكبوا فيها يكمرانوا نزي أملاكوا أتشنا تملاكوا فيها رجاب هم من نزي أملاكوش والغاوط أماموشونا أتماميوش هلو بجانم قبطو كبكبو أي كبو يدفال أفهمينش مكبا على وجهه فكبت وجوههم في النار كب يكب كبا ما الدفات ما أعزنا الله من ذلك يا سلام أجرنا من النار وجنود إبليس أجمعون يا إبليس سراويت وشنا أجابي وش أجاكروش قبر عبروش ملاجو من شياطين الإنس والجان سنت كتيل كفر وبولو جهنم لا يقبتو يكمرانو إنما يدو هزو ليكون من أصحاب السعير قالوا وهم فيها يختصمون الله الله